وهو الذي يلي الأرض، يجعلونه من الجلد، ويجعلون الذي على أعلى القدم وما بين الكعبين إلى أنصاف الساقين من القماش، فهذا جورب منعل، فما كان من الجوارب منعلا أو كان صفيقا وهو الثخين فإنه يجوز المسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مسح على الجوربين. واختلف العلماء رحمهم الله في حديثه، في الحديث الذي أثبت المسح على الجوربين، هل المراد بالجوربين نفس اللعلين اللذين رآهما المغيرة رضي الله عنه وأرضاه فتكون الرواية بالمعنى، وحينئذ يكون جورب النبي صلى الله عليه وسلم من الجلد لا من القماش؟ هذا ما ذهب إليه الجمهور، وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن المراد بالجوربين غير الخفين، وحينئذ يدل هذا الحديث على جواز المسح على الجورب من القماش على هذا المذهب. ثم الذين قالوا بجواز المسح على الجورب إذا كان من القماش يشترطون أن يكون صفيقا حتى يجوز المسح عليه فلا يمسح على الرقيق، والسبب في ذلك أن جوارب الصحابة رضوان الله عليهم كانت ثخينة لأنهم كانوا يمشون عليها، وهي التي عبر عنها بالتساخين لأنها تسخن القدم، ولا يسخن القدم في الشتاء إلا باللفائف الثخينة، ومن هنا قالوا يشترط أن يكون ثخينا. وفي زماننا يمكن المسح على الجوارب التي من القماش إذا كانت صفيقة، وهي التي لا تصف البشرة أو لا يرى لون البشرة من تحتها، فهذه يمسح عليها. والشرط في جواز المسح على الخفين أولا أن يكونا طاهرين، فلا يمسح على الجورب ولا على الخف إذا كان نجسا، كأن يكون متخذا من جلد الخنزير فإنه حينئذ يكون نجسا، أو من جلد لم يدبغ الدباغة الموجبة للطهارة، أو على مذهب من يرى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ يقول إنه نجس بكل حال، فمثل هذا لا يمسح عليه على التفصيل في المذاهب المتقدمة، فلا بد من أن يكون الجلد طاهرا، فإذا كان طاهرا جاز المسح عليه. وثانيا أن يكون ساترا لمحل الفرض، فإذا كان غير ساتر لمحل الفرض فإنه لا يمسح عليه، والمراد بكونه ساترا لمحل الفرض محل الفرض الذي أمر الله بغسله من الرجلين، من أطراف أصابع الرجلين إلى الكعبين، والكعبان وهما العظمان الناتئان الخارجان عند مفصل الساق مع القدم، فيستوعب هذا القدر بالستر، فإذا نزل عن القدر الذي أمر الله بغسله فإنه لا يمسح عليه لأنه بدل عن الغسل، ولا بد من أن يستوعب محل الغسل، فيشترط أن يكون مستوعبا لمحل الغسل، وأن يثبت بنفسه، فإن كان لا يثبت بنفسه فإذا مشى به الإنسان سقط وظهر شيء من محل الفرض فإنه لا يمسح عليه، فلا بد من أن يثبت بنفسه، لأن هذا هو صفة خف النبي صلى الله عليه وسلم. وفرع العلماء والأئمة رحمهم الله على ذلك عدم جواز المسح على ما يشد، فإن كان يشد موضع الفرض أو جزء من موضع الفرض يشد بالشداد فإنه لا يمسح عليه، لأن خف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بشداد، ومن هنا ينبغي أن يكون ثابتا بنفسه ساترا لمحل الفرض وأن يكون طاهرا. ثم لصحة المسح على الخفين يشترط أن يدخل القدمين وهو على طهارة كاملة، بمعنى أن يتوضأ ثم يدخل رجليه في الخفين، سواء لبس الخفين بعد الوضوء مباشرة أو لبس الخفين بعد الوضوء بزمن، فلو توضأ في صلاة لصلاة الظهر ثم بعد صلاة الظهر بساعة عن له أن يلبس الخفين فلبسهما على طهارة كاملة ثم بعد ذلك أحدث، فإنه يجوز له إذا توضأ بعد حدثه الأول من بعد اللبس أن يمسح على خفيه ويبتدئ برخصة المسح. ثم هذه الرخصة بيّنت الشريعة أنها مؤقتة في أصح قولي العلماء، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للمالكية الذين يقولون إن المسح على الخفين غير مؤقت لحديث أبي بن عمارة وهو حديث ضعيف، وقد بينا الكلام على سنده وضعفه في شرح البلوغ. فهذا الحديث يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثا؟ قال وما بدا لك؟ فأخذوا من هذا جواز المسح بدون تأقيت. وهذا الحديث كما ذكرنا لم يصح إسناده، وأما التأقيت فقد صحت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام من بول أو نوم أو غائط لكن من جنابة. فبين تأقيت المسح على الخفين، وأنه يتأقت ب3 أيام للمسافر، وفي رواية للترمذي يوما وليلة للمقيم و3 أيام بلياليهن للمسافر، فدل على أنه في الحضر يخالف السفر، وأنه يمسح في الحضر يوما وليلة وفي السفر 3 أيام بلياليهن. ثم محل هذه الرخصة إنما هو في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، ولذلك إذا أحدث حدثا أكبر فأجنب أو حاضت المرأة أو نفست ونحو ذلك من موجبات الغسل فإنه يحكم بانتقاض المسح على الخفين ووجوب الغسل، لأن المغتسل من الجنابة لا يمسح على خفيه، وإنما الذي يمسح هو المتوضئ. وهذا معنى قول العلماء إن محل هذه الرخصة إنما هو الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى. وقوله 3 أيام بليالي، ويؤيد هذا الحديث حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه، يؤيده حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في السنن بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن. وهذا الحديث خبر بمعنى الإنشاء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه تأقيت المسح، يبتدئ المسح أو يبتدئ تأقيت المسح بأول حدث بعد لبس الخفين على طهارة كاملة. وبناء على ذلك فإنه لو توضأ لصلاة الظهر قبل الصلاة ثم صلى ثم لبس الخف الساعة الثانية ثم أحدث الساعة الثالثة ظهرا، فإنه ينتظر إلى الساعة الثالثة ظهرا من اليوم الذي يليه إذا كان مقيما، وبعد 3 أيام إذا كان مسافرا إلى الساعة الثالثة من الحدث إلى مثله سواء كان مقيما أو مسافرا بنفس التأقيت. هذا هو أصح قولي العلماء أن العبرة بالحدث، فأقيم السبب الموجب للطهارة مقام الطهارة نفسها، لأنه إذا أحدث توجه الخطاب له بالرخصة، وحينئذ كونه يتوضأ مباشرة أو يتأخر الأمر إليه، فما دام أن الشرع قد أذن له بالمسح يبتدئ التأقيت من ذلك الإذن. وهذه الطهارة قال بعض العلماء إنها، وهذه الرخصة عن المسح على الخفين ليست بواجبة كما ذكرنا، ولا من جنس المندوبات والمستحبات، ولذلك نجد العلماء يعبرون عنها بقولهم يباح المسح على الخفين، أي أنها ليست بواجبة ولا مندوبة ولا محرمة ولا مكروهة، وإنما هي مستوية الطرفين. وهل الأفضل أن يمسح على خفيه أو يغسل رجليه؟ الأفضل غسل الرجلين، وذلك لما يلي: أولا لمداومته عليه الصلاة والسلام على غسل رجليه، وهذا هو الأغلب من حاله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وثانيا أن غسل الرجلين أكثر تعبا وأعظم كلفة من المسح على الخفين، وهذا أصول الشريعة تقتضي أنه أعظم أجرا لقوله عليه الصلاة والسلام: ثوابك على قدر نصبك. فالغسل بالماء أكثر عناء من المسح بإمرار اليد، ومن هنا يكون الغسل أفضل من المسح. لكن لو أنه قصد بالمسح على الخفين إحياء السنة فوجد من ينكرها، أو وجد من نسيها أو تساهل فيها، أو وجد من يجهلها، وإذا مسح على خفيه تعلم منه قرابته، أو تعلم منه من يصلي معه أو أهل حيه أو زملاؤه أو نحو ذلك، فإنه يؤجر لفضل العلم وليس لذات المسح. ففرق بين التفضيل للسبب العارض وبين التفضيل بالعبادة نفسها. ومن هنا يفضل ويكون مسحه على الخفين أعظم لأجره وأثقل لميزانه لما فيه من إحياء السنة. والثابت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في السفر، ولذلك ذهب بعض السلف إلى أن هذه الرخصة في السفر. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء والأئمة إلى أن رخصة المسح على الخفين لا تختص بالسفر، وأنه يشرع لمن كان في الحضر أن يمسح على خفيه كما يشرع له في السفر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان عند مسلم رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبال قائما، قال: ثم توضأ ثم قال لي: أدن، فدنوت حتى كنت عند عقبه، فصببت عليه الوضوء ومسح على خفيه. فهذا وقع في المدينة، وصباطة القوم هي المزبلة، ومكان الذي ترمى فيه الفضلات ونحوها، فهذا في حضر، ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم المسح في الحضر كما وقع منه المسح في السفر. ولذلك لا تختص هذه الرخصة بالسفر، وإنما تجوز في الحضر والسفر. ولا يشترط أن تكون في شدة البرد الذي هو مظنة ستر الخفين، ستر القدمين بالخفين، التي يحتاج فيها المكلف إلى ستر قدميه بالخفين، فيستوي في ذلك الحضر والسفر، ويستوي في ذلك البرد والصيف والشتاء. فإذا لبس الخفين على الصفة المعتبرة فإنه يشرع له أن يمسح عليهما. ثم هذه الرخصة لا تختص بالرجال، بل إنها شاملة للنساء، فيجوز للمرأة أن تمسح على خفيها كما يجوز للرجل، ويجوز لها أن تمسح على الجوربين كما يجوز للرجل، والتأقب بنفس الأحكام. وهذا مما لا يختلف فيه الحكم بين الرجال والنساء، فيشرع للنساء كما يشرع للرجال. نعم. قال رضي الله عنه: فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. دعهما الضمير عائد إلى الخفين، وهذا فيه دليل على تنبيه الغير للأمر الشرعي عند وجود المقتضي لذلك التنبيه. وقوله فإني أدخلتهما طاهرتين فيه مسائل: المسألة الأولى اشتراط الطهارة للمسح على الخفين كما قدمنا، والمراد بقوله أدخلتهما طاهرتين المراد أن يتم الوضوء. وبناء على ذلك لو غسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف قبل أن يغسل الرجل الأخرى لم يصح، لأن الطهارة لا تتجزأ ولا يوصف بكونه متطهرا إلا بعد أن ينتهي من غسل الرجلين، فعندها يحكم بارتفاع حدثه، وثبوت وصف الطهارة له، لأن هذه الصفة الحكمية وهي الطهارة متوقفة على إتمام الطهارة الصغرى، ولا تتم إلا بغسل الرجلين، فإذا غسل إحداهما لم يزل على الحدث حتى يغسل الثانية. ولذلك لو غسل إحدى الرجلين ولم يغسل الأخرى وفات شرط الموالاة فإنه يحكم بانتقاض طهارته، وعليه فلا بد من أن يكون غاسلا للرجلين، ولا يدخل إحدى الرجلين في الخف قبل أن يتم غسل الرجل الثانية. وقوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين جملة تعليلية، علل نهيه عليه الصلاة والسلام للمغيرة بعدم خلع الخف نهي عليه الصلاة والسلام للمغيرة عن خلع الخفين بكونه أدخلهما طاهرتين، وهذا يدل على أن السنة في من مسح على خفي أن يتم المدة. ولذلك قال صفوان رضي الله عنه وأرضاه أمرنا ألا ننزع خفافنا، فهذه السنة أن يتم المدة. وعليه فإنه يتتبع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لو كان في سفر ثم مسح على خفيه يومين ثم انقطع سفره في اليوم الثالث، أو سافر ثم مسح على خفيه يوما ثم رجع إلى بلده قبل أن يتم الثلاث، فإنه بمجرد دخوله لبلده تنقطع الرخصة ويستأنف الحكم. وهكذا لو كان مقيما ثم سافر فإنه لا يتم مسح مسافر، إنما يتم مسح مقيم. وهذا راجع إلى القاعدة الشرعية التي تقول الشك في الرخص يوجب الرجوع إلى الأصل، وقد استعملها أئمة السلف ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة، حيث ذكر هذه المسألة وبين أنها مبنية على الشك في الرخصة. وقد دلت السنة على صحة هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، أن من شك في رخصة رجع إلى الأصل. ولذلك لما سأل عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد إذا رماه فسقط في النهر أو رماه ثم ارتطم بالأرض فشك هل مات بفعل الرمي فهو صيد، أو مات بفعل الارتطام بالأرض فهو متردية، أو مات بفعل الخنق في النهر فهو منخنقة، فشك. والصيد رخصة، زكاة الصيد رخصة، لأن الأصل أن يذكى بالذبح والنحر فيما يذبح وفيما ينحر على التفصيل المستقر في باب الذكاة، لكنه في الصيد وسع علينا ورخص لنا بفضل الله ورحمته أن نرمي الفريسة في أي موضع، فإذا أصابها وأنهر الدم منها فإننا إذا أدركناها وهي ميتة فهي حلال. فهذه التذكية رخصة لأنها بدل عن الرخصة عن التذكية الأصلية بالذبح والنحر. فلما كانت هذه التذكية وهي تذكية الصيد رخصة، وسأله عدي أنه شك هل مات بفعل الصيد أم أنه مات خنقا أو ارتطاما بالأرض، قال عليه الصلاة نهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وكذلك لما سأله عن الكلب إذا أكل من الصيد، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك لنفسه. وتوضيح ذلك أن الكلب يجوز أكل صيده إذا أمسك لنا وذكرنا اسم الله عليه إذا أرسلناه وكان معلما على الشروط المعتبرة في الذكاء. فإذا انطلق الكلب وكنت أنت الذي أشليته على الفريسة فانشلى وذكرت اسم الله عليه فجاءك بالصيد وقد نهش منه وأكل منه، فإن الظاهر أنه صيد لك، لكنه لما نهش أورد هذا الشبهة هل أمسك لك فهي حلال أم أمسك لنفسه فهي حرام، فحينئذ رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأصل وقال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف، فجعل الشك مؤثرا في الرخصة. وهذا مسلك صحيح ظاهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.